بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الناصر فقيه جزاه الله خيرا في التعليق على كتاب التوحيد، يقول ابن كثير في التفسير، أي هو ما يعني في تفسيري ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزه. هذا عندما ادعى له الناس أو بعض الدعاة ادعوا له الشريك والولد، فأخبر سبحانه وتعالى أنه منزه عن ذلك. نعم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا منكرا. نعم. تكاد السماوات يتفطرن منه يعني السماوات تتفطر تتشقق من هذه الدعوة ومن هذا القول الذي نسبوه إلى الله جل وعلا. نعم. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. استعظم الله جل وعلا هذه الدعوة وبين أن هذه الدعوة لو علم بها وسمع بها السماوات والأرض والجبال لتغيرت ولتهدمت ولتشققت، لأن دعوة باطلة نسبت إلى الله جل وعلا. نعم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ليس من شأنه سبحانه وتعالى ولا يجوز له، لأنه منزه عن الصاحبة والولد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يؤمن بها كل المخلوقات، أن كل من في السماوات ومن في الأرض هو عبد لله وليس ابنا ولا صاحبا. نعم. لقد أحصاهم وعدهم عدا، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم وهو الذي يعني أوجدهم من العدم، ولذلك هو يعلمهم ويعرفهم وأحصاهم وعدهم، فلا يخفى عليه أحد منهم. نعم. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكل واحد من هذه المخلوقات آتي يوم القيامة عند الله منفردا ليلقى حسابه وجزاءه. نعم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. سبحانه يعني هو لم يتخذ ولدا، بل كلهم عباد، الملائكة عباد مكرمون، لأن الله خلقهم لعبادته ولطاعته وهم مطيعون، لكن الإنس والجن منهم الطائع ومنهم العاصي. نعم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون. وهم بأمره يعلمون. ولا يعمل عندي يعلمون. وهكذا الصواب. الأنبياء 26-27. الآية وهم بأمره يعملون. فتصحح. يعملون. ليس بأمره يعلمون وإنما هم بأمره يعملون. يعملون. نعم. وقال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. نعم. قال وأما الحديث الرابع الذي جاء فيه أن في هذه السورة صفة الرحمن يعني سورة قل هو الله أحد، ولأن الرجل إنما أحب السورة لأن فيها صفة الله جل وعلا، ولذلك كانت سببا في دخوله الجنة. نعم. وأن من أحبها أحبه الله، فهو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم في صلاته بقل هو الله أحد، وحينما سئل عن ذلك قال إن فيها صفة الرحمن وهو يحبها، وقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه. وما دام الله قد أحبه فإنه يكرمه بدخول الجنة. نعم. وفي الرواية الخامسة والسابعة بأنه بسبب تلك المحبة أدخله الله الجنة، يعني الروايات جاءت بما بأمرين وبشريين، البشرى الأولى إن الله يحبه، وإذا أحب الله عبدا لا يسخط عليه، والسبب الثاني والبشرى الثانية أن الله بسبب محبته له يدخله الجنة. نعم. قال هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد، فتح الباري حاء رقم 7375. وقد أطال ابن حجر النفس في شرح أحاديث هذا الباب، فأورد آراء المتكلمين ومذهب السلف، ثم ذكر شذوذ ابن حزم في هذا الحديث ومحاولته تضعيف أحد رواته ليتفق مع رأيه في نفي أن تكون لله صفة، مخالفا بذلك رأي الجمهور. وهذا هو مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم رد على المتكلمين وعلى ابن حزم ورجح مذهب السلف في جميع ذلك، وإني أرى إنه من المناسب ذكر بعض ما أورده عن العلماء في هذا الباب، وذلك لأن فتح الباري وما حواه من بحوث عظيمة في هذا المجال وفي غيره لا يصل إليها كل طالب، ومن أراد إتمام البحث فيرجع إليه في الجزء والصفحة التي سوف التي أشار إليها أن في المجلد السابع. نعم. الصفحات كذا. نعم. التي سوف أشير إليها في هذا البحث. قال رحمه الله في شرح هذا الباب من فتح الباري جزء 13 صفحة 348 قوله باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى. قال: المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد. قال: وهذا الذي يسميه بعض غلاة الصوفية بتوحيد العامة. وهو في الحقيقة هو التوحيد المطلوب الذي أمر الله به نبيه، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الناس يؤمنون به. أما ما يدعيه الصوفية من توحيد العامة وتوحيد الخاصة فهذه من المسائل التي أحدثوها وليس لها أصل في الشريعة. نعم. قلت: وهذا هو التوحيد الذي اعتقده الصحابة والتابعون ومن سلك مسلكهم. قال ابن حجر يعني في فتح الباري. نعم. وحافظ ابن حجر: وقد ادعت طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما، أحدهما تفسير المعتزلة كما تقدم، أي في صفحة 344 قال: وقد سموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد. هذا رأي المعتزلة الذين يزعمون أنهم أهل العدل وأهل التوحيد، والمراد به أن الله أوجب أو أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعذب العاصي وأن يدخله النار، ويجب عليه أن ينعم الطائع، هكذا أوجبوا على الله جل وعلا. وهذا الأمر ليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى قيده بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فلا يجب على الله شيء. لكن المعتزلة ادعوا هذا وزعموا أن هذا هو العدل وهذا هو التوحيد، وسموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد. نعم. وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه. قالوا: لأن الله لو تسمى بهذه الأسماء أو اتصف بهذه الصفات لكانت صفاته مشابهة لصفات المخلوقين، وجهلوا ونسوا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى مسمى بهذه الأسماء قبل أن يخلق المخلوقات. فإذا كان ثمة شبه فعلى الأقل أن اللاحق هو الذي يشبه السابق لا العكس. لكن لجهلهم ولضلالهم ادعوا لو أن الله اتصف بهذه الصفات لكان شبيها بالمخلوقات، وهذا غاية الجهالة. ثم إننا ينبغي أن لا يغيب عن ذهننا أمر هام جدا، وهو أن صفات الرب سبحانه وتعالى واجبة اتصف بها أزلا، فهي صفات أزلية سرمدية باقية لا تفنى ولا تزول، وهي موافقة ومطابقة لذات الله جل وعلا. وأما صفات المخلوقين فهي حادثة مسبوقة بعدم ومنتهية إلى عدم، وتتوافق وتتناسب مع هيئات المخلوقات حيث إنها مخلوقة. وهذا فرق واضح بين يميز بين صفات الرب سبحانه وتعالى وصفات المخلوقات، ولذلك لا يمكن أن يقع الشبه نعم هناك الأسماء تتوافق، وهذا ما يسمى بالتواطؤ، لكن وهذا ما يعرف يعني بالاشتراك العام، لكن كل موصوف تتوافق وتتناسب صفاته مع ذاته، فمن كان واجب الذات قديم الذات فصفاته واجبة قديمة، ومن كان محدثا ومخلوقا وفانيا فصفاته مخلوقة مسبوقة بعدم وفانية. نعم. قال: ومن شبه الله بخلقه أشرك، وهم في النفي موافقون للجهمية، يعني ينفون الصفات عن الله. نعم. كما قال جهم بن صفوان. نعم. ثانيهما غلاة الصوفية، فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء، في مسألة المحو والفناء، المحو والفناء، نعم، وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضاء والتسليم وتفويض الأمر، يعني هم يريدون أن يصفوا الرب سبحانه وتعالى بصفات فبالغوا فيها إلى أن وصلوا إلى مرحلة الفناء ومرحلة المحو، وهذا أيضا فيه نفي محض، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأنه موصوف موجود، صفاته تدل على وجوده، فالزعم بأنه لا وجود له هذا أيضا ضلال، لم يقل به الرسل ولم تنزل به الكتب، لكنه مما أوحى به إبليس وأوحى به الشيطان إلى هذه الطوائف التي تريد أن تعبد محضا، تعبد شيئا منفيا عدما، وهذا من الخطأ. نعم. قال: بالغ بعضهم حتى ضاه المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد. نعم، حتى قالوا إن العباد لا يفعلون شيء، وهذه الأفعال التي تجري على أيديهم هي من أفعال الله، الله هو الذي يفعلها على أيديهم، وهذا أيضا من الخطأ، لأنهم نفوا عن الله عن غير الله الفعل، وهذا هو أيضا من أقوال الجهمية ومن أقوال الجبرية الذين يزعمون ألا قدر وألا عمل وأن هذا كله مما يفعله الله. نعم. وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة، حتى إنهم قالوا إن ما يفعله العصاة لا ينبغي أن يؤاخذوا عليه لأنه ليس من فعلهم حقيقة، وإنما هو فعل الله، وهذا من الخطأ، ونسوا أن ثمة قضاء وقدر ومشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني قدر ما شاءه الناس وما فعلوه، وإنما الفاعل لهذه الأشياء هم الناس وليس الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم غلا بعضهم فعذر الكفار، يعني حتى الكفار ما ينبغي أن يؤاخذوا، هذا بحسب زعمهم. نعم. ثم قال بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود، وهذا ما انتهوا إليه من أن الكون كله شيء واحد، وزعموا أن هذا من وحدة الوجود، وهي أقوال فلسفية، أقوال لا تقوم على دليل ولا عقل ولا استقراء. نعم، هذا بعض ما ذكره عن المعتزلة وغلاة الصوفية في تفسير التوحيد، ثم ذكر أقوالا أخرى عن بعضهم إلى أن قال: ولهم في ذلك كلام طويل ينبو عنه سمع كل من كان، يعني ينبغي الإنسان أن يبرئ نفسه وينزه سمعه من أن يسمع هذا القول الذي قالوه في الله جل وعلا. نعم، من كان على فطرة الإسلام والله المستعان. قال وفي صفحة 349 قال قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. هذا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم، فإذا عرف، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرف الله تمسك به من قال أول واجب المعرفة. وهذه أيضا يعني قضية ومشكلة من المشكلات التي وقع فيها الفلاسفة وبعض أصحاب الطرق، وزعموا أن أول ما ينبغي أن يعرفه العبد هو مجرد المعرفة، معرفة الله، أو الشك من أجل أن يصل إلى معرفة الله. وزعموا أن أول واجب على المكلف إنما هو مجرد المعرفة، وهذا ليس صحيحا، وإنما أول ما يجب على المكلف هو قول لا إله إلا الله، لأنها هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأول واجب على المسلمين، وأول واجب على الناس، وأول واجب على المخلوقات هو الفطرة، قول لا إله إلا الله. وأما ما قبل ذلك فهذه أمور يعني تنبه الإنسان إلى هذا الواجب، وليست مطلوبة منه، لا أنه يشك في وجود الله، ولا أنه يعني يتصور مجرد المعرفة معرفة الله، وإنما الواجب هو قول لا إله إلا الله. نعم، ثم أورد كلامه إلى أن قال: واعترض عليه بأن واعترض عليه بأن المعرفة لا تأتي إلا بالنظر والاستدلال، وهو مقدمة الواجب. وهذا الذي زعمه بعضهم من أن أول واجب على المكلف هو النظر، بمعنى الشك والتتبع، وهو الاستقراء، وهذا كله ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بدعوة التوحيد، ويقول لا إله إلا الله، وأنه يجب على الناس أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم، وهو مقدمة الواجب، فيجب، فيكون أول واجب النظر. قال: وذهب إلى هذه طائفة كابن فورك. نعم، ثم ذكر ما تعقب به عليه إلى أن قال هذا كله تلخيص من الشيخ علي ناصر الفقيه لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان أن أول واجب على المكلف هو الشهادتين. نعم، نعم. وقد ذكرت إلى أن قال وقد ذكرت في كتاب الإيمان من أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا هو منهج السلف رحمه الله في بيان أن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين. نعم. وحديث كل مولود يولد على الفطرة فإن وحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني هم الذين يغيرون له فطرته حسب ما هم يعتقدون. أما من كان مؤمنا أهل الإيمان فإنهم يقوون في أبنائهم ويزكون ويعلمون الفطرة التي هي الشهادتان. نعم. فإن ظاهر الآية والحديث أن معرفة أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة وأن الخروج على ذلك يطرأ على الشخص لقوله عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني أن الكفر والانحراف يطرأ عليه، لكنه لو فطر وترك دون أن يثيره آخرون أو يحرفون رأيه فإنه سينشأ على الإيمان. وقد حاول بعض فلاسفة المسلمين أن يؤكدوا هذا المعنى فألف كتابا سماه حي بن يقظان، ذلك أنه افترض أن ثمة طفل ولد دون أبوين وأنه يسر له من يتولى تربيته إلى أن كبر وإلى أن ميز الأمور فاستطاع بما أعطاه الله من فطرة أن يصل إلى النطق بالشهادتين وهما لا إله إلا الله والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأنه هو الخالق البارئ المصور. نعم. وهذا كله في الحقيقة يعني من الأمور التي تكلف فيها بعض علماء الإسلام وبعض الفلاسفة، وإلا فإن ما جاءت به النصوص يكفي في ذلك، حيث أن الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم. قال وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا وقال إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، يعني مما كان قد تلقاه عن المعتزلة، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى عندما ولد ونشأ، نشأ في حجر زوج أمه أبو علي الجبائي، وكان من كبار المعتزلة، فأخذ مذهب المعتزلة وكان قد تعلمه ودرسه وكان مطبقا له. ثم إنه بعد ذلك وجد كثير من التساؤلات التي كان يسأل بها أو يسألها عن أو من شيوخ المعتزلة كأبي علي الجبائي ولا يجد لها جوابا، فأرشد إلى مجموعة من الفلاسفة ومجموعة من طلبة العلم كانوا تحت إمرة وتعليم أحد علماء العلماء علماء الأشاعرة، وكان يسمى بأبو عبد الله سعيد بن كلاب، أبو عبد الله سعيد بن كلاب، وقف موقفا وسطا دون موقف موقف المعتزلة في نفي الصفات عن الله جل وعلا، أثبت بعض الصفات ونفى بعضها، فتبعه أبو الحسن الأشعري في ذلك، وتمكن من معرفة مذهبه، حتى إنه كتب في ذلك كتابا ألفه واشتهر به أبو الحسن الأشعري، واسم الكتاب اللمع، وهو الذي ينشره الكلابية، أبو عبد الله سعيد بن كلاب أتباعه ينشرونه على أنه هو رأي الكلابية، وأنه هو رأي أبي الحسن الأشعري. لكن أبا الحسن الأشعري أيضا بعد ذلك اصطدم ببعض الأقوال وببعض المذاهب وببعض الآراء التي كانت في مذهب أبي عبد الله سعيد بن كلاب، فوجه ونبه إلى أنه ينبغي أن يعرف منهج السلف ومذهبهم من خلال جماعة يحيى أبو زكريا يحيى الساجي، وهم من أتباع الإمام أحمد رحمه الله ومن أتباع السلف، فلما درس آراءهم وأقوالهم ووصل فيها إلى منهج السلف من منهج الحق، صار من أئمتهم، وألف في ذلك كتابين مشهورين لا يزالان يتدارسهم طلبة العلم وفق المنهج منهج السلف. أما الكتاب الأول فاسمه كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وهو رسالة كتب فيها منهج السلف رحمه الله، وبين فيها مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال ونص على أن هذا المذهب هو الذي يسير إليه ويقول به ويتبعه. وأما الكتاب الثاني فهو كتاب مشهور أيضا يسمى بمقالات الإسلاميين، هذا الكتاب المقالات الإسلامية مشهور بمقالات الإسلاميين وآراء المصلين، وهو كتاب مطبوع أيضا ذكر فيه الفرق الإسلامية المتنوعة وبين فيها مذهب السلف رحمهم الله، وأخبر بأنه يسير على هذا المنهج ويدين الله سبحانه وتعالى به. فأبو الحسن الأشعري لما مر بهذه الفترات الثلاث، كانت الفترة الأخيرة هي الفترة التي وافق فيها منهج السلف رحمهم الله. نعم. قال وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنه لا يكفي التقليد في ذلك، انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.